السلام عليكم. اليوم قصتنا عن أصغر سفاح في المغرب، اسمه أيمن. أيمن هذا الله يسلمكم عمره 17 سنة. في عام 2014 لا زال يدرس في المرحلة الثانوية. المهم في العطلة الصيفية يحاول يترزق الله، يشوف له وظيفة، يشوف له شيء. تعرفون مرات الطلبة اللي يكونون بحاجة للأموال وكذا، في العطلة الصيفية تكون في فرصة للعمل في مطاعم الوجبات السريعة، في المقاهي، في أي مكان ثاني يعني. المهم فقالوا له أروح إلى تاونات، مدينة تاونات فيها فرصة عمل في مقهى، وهو أساسا من شمال المغرب من مدينة اسمها مارتيل. وفعلا في الصيف راح إلى تاونات وذهب للمقهى واشتغل عندهم جرسون، يوصل طلبات للزباين، شاي، قهوة، كذا كذا. المهم ماشي الأمور معه وياخذ أجرة بسيطة، لكن هالأمر هذا حس أنه ما راح يوفي معه، وهدفه أنه يجمع أكبر قدر من الأموال تساعده في مرحلة الدراسية القادمة، لأنه من أسرة فقيرة ويعتمد على نفسه. والعطلة الصيفية كادت أن تنتهي وهو أصلا ما جمع شيء، والراتب جدا بسيط اللي يعطينا إياه المقهى. فقرر أنه يعمل بائع الذرة المشوية، يشتري ذرة من السوق، من سوق الخضار، ويشوي، حاط له مثل الدوة نفس هذا اللي حين أنا بالفيديو حاط لك مياها، الدوة هذه وفيها فحم، ويشوي هالذرة يبيع على الناس اللي بالشارع. حس أنه أفضل، فيها ربح يعني أسرع من المقهى، لكن كذلك راح يستمر لمدة 20-25 يوم تخلص العطلة الصيفية. شلون؟ ما راح يوفي معاه، والربح هذا ما راح حتى يكفيه في المرحلة الدراسية القادمة اللي بيكملها في مدينته. جلس يفكر يفكر، قال خلاص أنا لازم أسرق وبطريقة ذكية بحيث أنه ما أنكشف، ولا وما مدام أني بسرق بسرق جمل على قولتهم، فما راح أسرق شيء بسيط، لا خلاص دام أني برتكب جريمة برتكبها على مستوى. من خلال بيعه للذرة المشوية يمرون عليه ناس أشكال وألوان، فصار يتعرف على هذا، يعرف أن مثلا هذا اللي تشتري من عنده الذرة ساكن في المكان الفلاني لكن مع عائلتها، والرجل هذا ساكن وعنده أولاد يشتري حق أولادك. مر عليه واحد اشترى من الذرة واحدة وحط له في كيس وقال أنا باكلها في البيت. فأسأله أيمن، قال له يا عم ليش يعني في البيت؟ أكلها هني يعني في البيت، يعني المدام أكيد بتطبخ لك يعني. يحاول إنه يفتح باب الحوار بينه وبين الشخص هذا. فإيش قال له؟ قال له لا والله أنا أصلا كنت عايش في السويد ولسه جاي، وأنا أحمل جنسية سويدية لكن أنا مغربي الأصل، وتعبت من الغربة، مهاجر صار لي سنوات طويلة وتوني راجع، وما عندي أحد في البيت، أنا أعزب وأنا كذا وكذا، وبيتي في المكان الفلاني. أنت من متى هني يا ولدي؟ وأنت مبين عليك صغير في العمر، ليش ما يعني تكمل دراستك؟ قال يا عمي أنا قاعد أكمل دراستي لكن أنا قاعد أشتغل يعني أدور رزق يعني لين يعني تبدأ المرحلة الدراسية اللي هي الفترة اللي ما بعد الصيف. بهالطريقة عرف أيمن إن هذا الرجل غني، كان في السويد وعنده فيلا فخمة وعايش بروحه حسب ما عطاه من معلومات. فقال هذه فرصتي، خصوصا إن هذا المغربي السويدي كبير في العمر، ما هو صغير يعني، عمره في أواخر الستينات. عرف وين بيته وقال هذا أول ضحية، يروح يشتري له مدية أو سكينة هذه اللي تنفتح نفس المطوة، ويجي عند بيت السويدي بالليل يراقب يراقب يشوف أبدا فعلا الفيلا ما فيها أحد. تسلق السور ونزل، ولا الباب الداخلي تعرفون دائما الفيلا الكبيرة فيها السور خارجي وبعدين الباب باب البيت اللي يفصل ما بين الحديقة ما بين البيت نفسه. الآن الباب مغلق والشبابيك مغلقة بإحكام، شلون يدخل وشلون يخلي الرجل بنفسه يجي يفتح الباب؟ طلع بفكرة، كان يطلع أصوات غريبة ويقلد أصوات حيوانات وكذا بالليل وظلام، ويقعد يصارخ يصارخ يصارخ عند الباب عند الشباك. شوي الرجل هذا يسمع صوت يعني غريب، شوي شوي اقترب من الباب، فتح الباب ما شاف، يتلفت يمين يسار لأن الكلام هذا في حديقته، حديقة البيت، والصوت هذا قريب جدا. فيتلفت يتلفت نزل يبي يروح للباب الخارجي باب السور، ولا هذا أيمن وراه طعنة من الخلف وضرب ضرب لين سقط الرجل على الأرض مات رحمة الله عليه. دخل البيت أيمن، الحين أجهز على الضحية، وهذه كانت الفكرة عنده أن لازم يقتل صاحب البيت اللي يبي يسرقه. ليش؟ يبي ياخذ راحته، يبي يفلي بالبيت شوي شوي، يفتح الأدرج على الراحة خلاص، أهي مو مستعجل، ما في أحد غيره بيد أن هذا ما تنتهى الموضوع. فجلس يبحث يدور، وفعلا حصل أموال كثيرة ومجوهرات، حصل ساعات غالية الثمن، حصل خواتم، حصل ما أدري شنو، أموال دولارات وغير دولارات ويعني أكثر من عملة يعني. المهم جمع جمع جمع لين طلوع الفجر، ويأخذ الأغراض ويطلع من باب البيت ويمر على جثة هالمغرب السويدي، ويفتح الباب ويسكر وراه ولا كأنه صار شيء. يوم يومين ثلاث أربع لين تم اكتشاف مقتل الرجل الوحيد اللي عايش في بيته، وأن الجثة موجودة داخل بيت بجانب باب السور. بدأ التحقيقات ورفع البصمات ويدورون يدورون، اعجزوا، ما في أي شيء يثبت هوية القاتل اللي هو أيمن بائع الذرة، ولا أحد انتبه عليه. لا، وهذا يبيع الذرة قريب جدا من البيت ويشوف كل شيء، شاف الناس وهي ملتم عن البيت، شوي يحضروا رجال الأمن، شوي طلعوا الجثة، والدنيا مقلوبة، وهو يبيع الذرة ولا كأنه صاير عنده أي أبدا. راحت الأيام، جت الأيام، حس أنه فلت من الجريمة هذه، وشعر بالنشوة، قال لا، هذه الطريقة أنا ما راح أوقف لين تخلص إجازة الصيف. شو سوى؟ سوى قائمة بالضحايا اللي راح يقتلهم ويسرقهم مثل ما سرق الأول. فكان من بين الضحايا أول واحد كولونيل، هذا قيادي في القوات الملكية المغربية، متقاعد، وهذا عايش بروحه والظهر عياله كلهم في الخارج وكذا، حطه باللستة، هذا من ضمن الزباين اللي يشتروا من عنده الذرة، وهو جاس النبض وحاول انه يعرف منه انه عايش بروحه ويشوفه وقريب من بيته، هذا يدخل بروحه يطلع بروحه، مرات يسأل، مرات الرجل هذاك من نفسه عن طيب نية يسولف انه بروحه وحداني وكذا. المهم حط الكولونيل الضحية الثانية، وحط الضحية الثالثة صيدلي، والضحية الرابعة فلان، والضحية الخامسة فلان، حط خمسة، قال هذا الخمسة أقضي عليهم وكلهم كبار في العمر وكلهم رجرجين فلوس وعايشين بفلل فخمة، أقتله وأسرقه، أقتله وأسرقه. المهم بدأ في الخطة، راح حق الكولونيل ونفس الطريقة تصور المنزل وبدأ يصدر أصوات مرعبة، صوت وكذا. بس أنت أخطأت يا أيمن، لأنك هالمرة جاي عند قيادي صاحب خبرة عسكرية. صحيح أنه كبير في العمر، لكن طلع هذا القيادي متعافي رياضي. صحيح أنه كبير في العمر، لكن لا زال يمارس الرياضة ولا زال فيه الشجاع ولا زال. وتعرفون قيادي متقاعد، يعني ما هو يكون مدني عادي يعني مسكين يدور بروت القاع، لا، هذا يسمع الصوت فطلع فتح الباب يدور تفتي مين يسار، ما في حد، ولا هذا وراه أيمن ويضربه. أضربه بشنو في البداية؟ بحديدة أو بآلة صلبة يعني، أضربه على الرأس، لكن هذا ما فقد الوعي ولا سقط. أو يلتفت على أيمن ويمسك أيمن وضرب ضرب ضرب ضرب، صاروا يتعافرون. هذا صحيح إنه يعني عمره في أول السبعينات، لكن متماسك هالقيادي هذا. وأيمن شاب صحيح عمره 17 سنة، لكن مفعم بالحيوية والنشاط. وترى الشباب دائما في المصارع صراحة ما الشايب ما يقدر عليه. وصار معافر بين هالقيادي وبين أيمن، لكن أيمن كان مجهز نفسه، حاط معاه السكين ويطلع السكين ويطعن هالقيادي في بطنه، طعنة كانت قاتلة من حقارته أيمن. لما طعن القيادي ما سحب السكين، لا، قام يلف فيها داخل بطنه، لأن هذاك ماسك فيه وهذا طلع السكين لحظة كأنه احتضنه القيادي، وهذا طلع السكين وحطها في بطنه، صار يلفها داخل بطنه داخل بطنه لين هذاك فقد وخارت قواه وطاح على الأرض، توفى رحمة الله عليه. هالمصارع اللي صارت بينهم أفقدت أيمن شغف السرقة، تعب، أضرب ضرب هالشايب ولهم السكين اللي عنده ولا كان ما قدر عليه. فالضرب اللي صار بينهم، القيادي ذكي الظهر، حس إن أنا راح أموت وإن أنا أعتبر واحد من الضحايا اللي قاعد ترتكبها المجرم هذا، فأقل شيء إني أفضحه. قام يصرخ القيادي، وصار لما كان يحضن أيمن كان يضرب فيه الباب الخارجي، يبي يثير الجلبة أو يبي الناس تسمع. وفعلا نجح الشايب إنه وصل صوته حتى الجيران، الجيران صاروا يسمعون فيه، منهم امرأة جارته صارت تسمع ضرب ضرب ضرب. المهم بعد ما سقط ومات رحمة الله عليه، أيمن تعب وين السرقة، الصوت انفضح ويتسلق السور. طبعا ما أخاف إنه يطلع من الباب لأن الصوت واصل جان، فقال إنه أخاف إن أحد ينتبه علي، قام وتسلق السور. لكن من سوء حظه تسلق السور من جهة الجارة اللي صارت تطالع من الشباك، تطالع تقول شنو هالصوت، ولا هذا أيمن فوق السور، صارت تصرخ بالشارع. بالمصادفة ولا في واحد رقيب عسكري اسمع عبد اللطيف، هذا يداوم في نقطة حدودية وتو راجع، صار له فترة قاعد في الحدود وتو راجع لهلا، وسبحان الله يمكن رب العالمين رجع لبيتهم علشان يكون سبب. صارت تصرخ عليه، وهذا عسكري متأهب، ايش فيك يا مرش صاير؟ قالت شوف هذا اللي فوق السور، هذا كان داخل بيت الكولونيل وسمعنا صوته. يوم شاف الرقيب عبد اللطيف وقام يركض، أيمن نزل من الجهة الأخرى وصار الرقيب يركض وراه، ولا في مغسلة سيارات. يا سوء حظك يا أيمن، قاعد يركض أيمن اللي هو بائع الذرة، ويركض وراه منه هالرقيب، ويمر أيمن جهة مغسلة سيارات مليانة شباب، ويقوم يصرخ هذا مجرم هذا مجرم، يصرخ هذا مجرم، حرامي حرام، هم ما يدرون شو مسوي بس يدري إنه حرامي، هذا مجرم هذا حرامي، امسكوه. ويطلعون اللي في المغسلة ولا تو أيمن مار من صوبهم يركض. أفهموا السالفة إيش قاموا يسوون؟ كل واحد فيهم صار يمسك حجر من الأرض ويركض وراء أيمن، وصار الكل يحذف عليه يرميه في الحجارة. واحد فيهم أصاب إصابة على الرأس ويسقط أيمن في وسط الشارع، ويمسكونه إلى أن وصلت دورية النجدة وحالوه إلى مركز الشرطة. الضابط اللي حضر على طول أخذه وداه إلى بيت الكولونيل، قال أنت إيش عندك أنت هناك؟ يضربوا الباب ما حد يفتح، كسروا الباب ولا هذا القيادة رحمة الله عليه متوفي. قال قبل لا أوديك مركز الشرطة، لأنه شاف الوضع وهو ماسك القضية السابقة، قضية السويدي اللي انقتل وقريب من بيت الكولونيل ومكان اللي كان يبيع فيه نفسه اللي هو بائع الذرة، قال أول شيء أروح بيتك، أنت وين ساكن؟ قال أنا هني مأجر غرفة. لما دخل الغرفة ولا فيها جميع المسروقات المذكورة أنها مفقودة من داخل بيت السويدي، وهو اعترف أن هذا سرقتها من البيت الفلاني والقيادة أنا ما لحقت، وطلع صوته واعترف بالقصة بالكامل. ولقوا عنده القائمة، كان من المفترض أن بعد مقتل القيادة يروح يقتل الصيدلي ويقتل فلان ويقتل فلان، مسوي له خمسة، قال أقتلهم وخلص واروح لهلي في مدينة مارتهيل أخلص دراستي، وكل صيف أرجع لهم أرتكب لك كم جريمة حق الأثرياء وتخلص منهم أركم بالطويلة. تمي حالته للمحاكمة وصار الضجة، وصاروا يسمونه سفاح تاونات ويعني الموضوع وين. وهذه الصدمة اللي أثارت غضب أهل تاونات وخصوصا أهل الضحيتين، أن لما تم محاكمة أيمن اتضح أن عمره 17 سنة، وأن القانون أكبر عقوبة ممكن إجازي فيها القاصر هو السجن لمدة 15 سنة، هذه أقصى عقوبة لأن إلى الآن يعتبر حدث، وهذا في القانون إذا ما تم تعديله بعدين. يعني أنا سمعت أنه في ما أدري والله أي دولة تم تعديل الحكم، أعتقد في مصر تم تعديل موضوع معاقبة الحدث، يعني في السابق أنه كان لا يعاقب لا بالإعدام ولا بالمؤبد، أعتقد تم تعديله. بعدين نذكر قصة إن شاء الله في قصة عن هالموضوع هذا. مالكم بالطويلة، أيمن تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.